فليعلم الآخرون عنا ما نعلمه عن أنفسنا، وأذكره لنتذكره وليعرفوه هم كما نعرفه، وهو أننا نحن السعوديون بشر كغيرنا، لا ندم ذنوبا مقبحة ونقائص مستقبحة وأناسا مطرحة. فالإيمان يزيد وينقص، وكل بني آدم خطاء، ولو لم نذنب لذهب الله بنا وجاء بأناس يذيبون ويستغفرون فيغفر الله لهم، فلا نطلب تنزها من المعاصي بل تنزيه. وليعلموا أيضا أننا نرى جميع بلدان المسلمين وطنا ثانيا، فلهم علينا حقوق شرعية وعرقية وعرفية، دينا وعروبة وذمة. وأعلام الصدق في ذلك تلوح في مؤسستين عاملتين في بلادنا، هما رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي. فنسأل الله أن يسدد منا الصالحين ويهدي الضالين ويتوب علينا أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.